الحمد لله الحمد لله الحمد لله رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني المؤمنين، إسلامنا هو دين الاجتماع والألفة، يؤمن بأن اجتماع القلوب قوة وتفرقها ضعف، ويقرر أن يد الله مع الجماعة، وأن الشيطان أقرب للواحد منه للجماعة. إسلامنا هو دين الترابط، دين الترابط والتراحم بين أفراد الملة الواحدة، وهو كذلك دين الصلة والألفة بين أبناء الأسرة الواحدة من ذوي القرابة والرحم. لقد رفع الإسلام من شأن رابطة القرابة هذه، وحث على توثيق عراها وتثبيت بنيانها، فكانت شعيرة تعبدية إسلامية أخلاقية يحبها الله ويحب من اعتنى بها. جاء الأمر برعاية حقها بعد توحيد الله وبعد بر الوالدين. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقرنت مع إفراد الله بالعبادة ومع الصلاة ومع الزكاة. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة يا رسول الله. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وفي أول مقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى طيبة، قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: انجفل الناس إليه فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي بسند صحيح. إخواني الكرام، وهل تصدقون بأن صلة ذوي القربى واحدة من علامات الإيمان ولوازم كماله؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وهي مما يقرب إلى الجنة، كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. وإن من وصله الله تعالى، الله الرحمن الرحيم، وصله كل خير، ومن بتره الجبار فلا والله لا يعليه بشر وعاش في كمد، ومن يهن الله فما له من مكرم. إخواني الكرام، ولقد أمر الله تعالى وحث على البذل والعطاء لذوي القربى كما قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وجعل حقهم في البذل والعطاء مقدم على اليتامى والفقراء، كما في قوله: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ولا غرابة في ذلك، فهم محل اجتماع قربتين وعبادتين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن صدقتك على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم إثنتان، صدقة وصلة. أيها المؤمنون، لا تستغربوا ولا تستكثروا هذه الفضائل لصلة الرحم، فديننا هو دين مكارم الأخلاق وجليل الآداب، وإن شأن هذه الشعيرة في الإسلام جليل وفضلها كبير، والله تعالى كتب لصلة الرحم بركات ينعم بها الواصل حتى في حياته الدنيا قبل آخرته، من محبة الأهل وبسط الرزق وبركة العمر، كما يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، أي أنها ترجئ الموت وتطيل العمر. وفي الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن ذوي الرحم غير معصومين، يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، وقد يبادر بعضهم بالتقصير وقد يقع في القطيعة، فإن كان شيء من ذلك فتذكر أنك تتعبد الله تعالى بصلتهم والإحسان إليه، إلزم جانب العفو معهم، فالعفو من شيم المحسنين، والله تعالى يحب ذوي العفو والإحسان. إن مقابلة البر بالبر مكافأة ومجازاة، لكن الصلة ينبغي ألا تكون مجرد المقابلة، بل هي عبادة جليلة، ولو كان المقابل لها قصور أو جفاء أو خطأ من الطرف الثاني. ولقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، واسمعوا لما قال: الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن من إذا قطعه ذو رحمه وصله. قيل لعبد الله بن محيريز: ما حق الرحم؟ قال: أن تستقبل إذا أقبلت، وتتبع إذا أدبرت. وها هو الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه يحكي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم له فيقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، أما قطيعة الرحم فهي من كبائر الذنوب. قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، متوعد صاحبها باللعنة والثبور. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن حجر: القاطع للرحم منقطع من رحمة الله. أما عقوبة القطيعة المعجلة في الدنيا فيقول عنها صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي، أي الظلم، من البغي وقطيعة الرحم. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع الرحم قال أبو هريرة رضي الله عنه: يوما أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، أي إلا قام من عندنا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا في حلقة بعد الصبح فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجات دون قاطع الرحم. ألا فما أعظمها من شعيرة أخلاقية تعبدية جليلة يجدر بكل مسلم ومسلمة أن يحرص عليها أشد الحرص. ألا وصلوا عباد الله على نبي الهدى محمد بن عبد الله كما أمركم الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الهدى وسيد الورى محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. إخواني الكرام، فقدنا في مسجدنا هذا رجلا هو من الرجال الذين وصفهم القرآن، من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا شيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإجابة الأذان والتبكير إلى المساجد والوقوف بين يدي الله تعالى الرحيم الرحمن. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، اللهم نسألك وأنت الرحمن الرحيم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، واجعل كتابه في عليين، اللهم تقبله بقبولك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله ممن يقال له يوم القيامة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عبادك التائبين الأوابين المنيبين، نعوذ بك من الغفلة يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من سيرة الغافلين وحياة المحرومين وعاقبة الخاسرين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك عيشة الأتقياء، نسألك عيشة الأتقياء، نسألك عيشة الأتقياء وخاتمة السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وجنبهم بطانة السوء، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح لها أمر دينها ودنياها، ردها إليك وإلى كتابك وسنة نبيك وشريعتك الغراء، ردها إلى كل ذلك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم. اللهم كل إخواننا المسلمين، اللهم كل إخواننا المسلمين المكروبين والمضطهدين والمظلومين في كل مكان. اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا زدنا من نعمك وفضلك وخيرك وأمنك وأمانك، ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.